قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث مناسبته لما سبق أنه فرد من أفراد لا ضرر ولا ضرار، فرد من أفراد لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث كأنه مثال لصورة من صور رفع الضرر والضرار. وموضوع الحديث بيان كيفية إقامة الدعاوى، بيان كيفية إقامة الدعاوى، بيان كيفية إقامة الدعاوى. يعني رجل جالس في بيته، فجاء رجل إلى الشرطة وقال: البيت الذي يجلس فيه فلان هذا بيتي، روحوا جيبوه عشان نروح عند القاضي. ما يجوز للشرطة أن يسمعوا كلامه مباشرة، لأن هذا فيه إضرار لذاك الرجل الذي في سكنه، فيقولون لهذا الرجل: جيب لنا دعوة، أنت الآن مدعي، وين البينة؟ جيب لنا بينة شيء حتى نتسبب في إخراج هذا الرجل من سكنه ومنزله. إذن هذه القاعدة، هذا الحديث العظيم يبين كيفية إقامة الدعاوى، كيف تقام، فهي متعلقة بباب القضاء. الحديث متعلق بباب القضاء، لأن قاعدة لا ضرر ولا ضرار أكثر ما يتصور وقوعه في باب الدعاوى والبينات والأحكام والقضاء. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم يعني بمجرد أقوالهم، بدعواهم يعني بمجرد أقوالهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لو كانت القضية أن كل إنسان يقول قول، نقول له تعال يلا نتحقق ونسوي ونفتش، لو أن كل إنسان يقول قولا فنبني على قوله أحكام لأعطينا أموال أقوام له، فظلمناهم وظلمناه بإعانته على الله، فألحقنا الضرر بأولئك وبه. لادعى رجال أموال قوم ودماء، كيف يدعي رجال أموال قوم ودماء؟ لو قلنا إن المدعي لا يحتاج إلى بين، مجرد ما أن يقول هذا بيتي فلا بد أن يتحقق في الأمر. معنى هذا الكلام أننا نتعب أصحاب الأموال، لأن كل يوم سيأتي واحد ويقول هذا المال لي، معناته صاحب المال كل يوم رايح المغفر رد المغفر، رايح المغفر رد، لن ننتهي. ولهذا هذه الشريعة الغراء المبنية على دفع الضرر والإضرار وضعت قاعدة في إقامة الدعاوى، وهي أن من ادعى شيئا فإنه مأمور بإظهار البينة على هذا الشيء، وإلا لا ينظر في دعوة. قال: ادعى رجال أموال قوم ودماءهم. ودماءهم كيف؟ يقول: نعم فلان قتل، فيقول: فلان قتله. طيب ايش دراك ان فلان قتل؟ لازم تجيب دليل. لو اننا امتثلنا بقوله لقتلنا هذا المسكين وهتكنا دمه والحقنا به الضرر بدون بينة، وهذا لا يجوز. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماء. وهذا ظاهر، وهذا ظاهر. إذن ماذا نفعل إذا جاء إنسان وادعى فهو أحد ثلاثة رجال؟ انتبهوا، إذا جاء إنسان عند المغفر أو عند القاضي فهو أحد ثلاثة أقسام: إما رجل عنده بينة يقول هذا البيت اللي فيه فلان بيتي، ما الدليل؟ قال هذا صك ورثته عن أبي. إذن ما دام عنده البينة انتهى، هذا القسم الأول، أناس يدعون أشياء وعندهم بينة. قال فلان قتل أبي، قاله ما الدليل؟ قال تعالوا انظروا خنجره في بطنه يشهد فيه فلان وفلان مثلا. فهنا لابد من النظر في القضية ما دام فيها البينة مع المدعي، لابد فيه من التحقق من قبل السلطات، من قبل الحاكم، من الجهة التنفيذية المباشرة التي تباشر مثل هذه القضايا التي تسمى اليوم النيابة مثلا. طيب، القسم الثاني: رجال يأتون ويدعون وليس لهم أي بينة. يأتي في التويتر ويريد أن يشوش صورة فلان، يقول فلان كذا وكذا. هؤلاء الذين ليس لهم أي بينة في الدعاوى وإنما مجرد الدعوة، يجب أن يزجروا وأن يمنعوا من هذا الشر، لأنهم يتسببون في الفوضى. كل واحد يقول فلان كذا وفلان كذا، فلان كذا وفلان كذا، يجب أن يمنع. ما دام ما عندهم بينات يمنعون، ولا يلحق الضرر بالمدعى عليه البتة، ولا أصلا ولا يخبرون، إلا إذا كان هناك مصلحة يراها ولي الأمر. القسم الثالث: أن يدعي المدعي وليس عنده بينة، لكن يوجد لوثة يسميها الفقهاء لوثة، ويسميه بعض الفقهاء شبهة، فهنا ينبغي لولي الأمر أن يتحقق في الأمر. فإن تحقق وبان خطأ المدعي لا يدعى المدعى عليه، وإن تحقق وبان صدق المدعي يدعى المدعى عليه. طيب، جبنا المدعى عليه، تحققوا وجدوا أن فيه شبهة، فيه لوثة، جابوا المدعى عليه، قالوا له أنت فعلت كذا، وقال ما فعلت، أين البينة؟ قال ما عندنا بينة لكن عندنا شبهة. قال ما هي الشبهة؟ قال والله وجدنا المقتول مربوطا بعمامتك. قال لكن عمامتي سرقت، من يشهد لك بسرقتها؟ قال زوجتي وفلان وفلان. فالآن ماذا يفعل؟ الآن تعارضت اللوثة مع دفع المدعى عليه القضية، فحينئذ قال صلى الله عليه وسلم لكن البينة على المدعي، هذا الأول في القسم الأول، واليمين على من أنكر في القسم الثاني. جاء المدعي وعنده لوثة وشبهة، فتحقق الشرطي أو الحاكم أو النائب نيابة فوجدوا اللوثة، فينبغي أن يطلبوا المدعى عليه. طلب المدعى عليه يأتي عند القاضي، يقول له القاضي إنك متهم في هذه القضية، وعندنا شبهة عليك كيت وكيت وكيت، ولوثة عليك كذا وكذا. فإذا أقر انتهت الإشكالية، فإن البينات لا داعي لها عند الإقرار. والناس يقولون، الناس يقولون أمس وقبل أمس قلت الناس يقولون الشيطان الساكت عن الحق شيطان أخرس، ظن بعض الناس أنه حديث، هذا ليس بحديث. الناس يقولون سيد الأدلة الإقرار، هذا غلط. الإقرار أعظم من أعظم الأدلة، لكن سيد الأدلة وأعظم الأدلة القرآن والسنة، لا يقال سيد الأدلة الإقرار، سيد الأدلة وأعظم الأدلة القرآن والسنة، لأنها براهين قاطعة. فإذا أقر الإنسان انتهت الإشكالية. طيب وإذا ما أقر مع اللوثة والشبهة؟ فيقول له القاضي أحلف عليك باليمين. واضح؟ يقول له القاضي أحلف وعليك باليمين. قال أحلف. شاف القاضي والله أن هذا الرجل لعوب، قال له لا ما تحلف، أغلظ عليك اليمين. وهل يجوز تغليظ اليمين عند وجود الشبهة واللوثة؟ الصحيح أنه يجوز. وبأي شيء يغلظ اليمين؟ بأحد أمور. الأول يغلظ اليمين بالقول، فإذا كان الحالف أو المدعى عليه نصرانيا يحلف ويقال احلف بالله الذي أنزلت الإنجيل على عيسى، وإذا كان يهوديا يقال له احلف بالله الذي فلق البحر لموسى، وإذا كان مسلما يغلظ له اليمين يقال احلف بالله الحي القيوم القادر عليك إذا كنت كاذبا أن يهلكك. إذن هذا يسمى تغليظ بإيش؟ باللفظ. ويمكن أن يغلظ بالزمان، يقول له القاضي لا ما تحلف الآن، إن شاء الله تجيني في آخر ساعة من يوم الجمعة بعد صلاة العصر تحلف في ساعة استجابة الدعاء، فأنت تحلف، فإذا كنت كاذبا ينقلب عليك اليمين. يجوز، الصحيح أنه يجوز. الثالث تحليف تغليظ اليمين بالمكان، يقول له القاضي لا ما تحلف عندي هنا في المحكمة، تجي عند المنبر في المسجد تحلف. الصحيح أنه يجوز. أو تغليظ اليمين بالحال، كيف تغليظ اليمين بالحال؟ يقول له القاضي ضع يمينك على المصحف واحلف، هذا يسمى تغليظ اليمين بالحال. واختلف العلماء في جواز وضع اليمين على التوراة والإنجيل، الصحيح أنه لا يجوز لأنه محرف. على كل حال، فإذا كان المدعى عليه يوجد شبهة يحلف، لهذا قال صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر. ويذكرون في، وذكر بعض أهل التاريخ في ترجمة عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب أنه كان يعظم اليمين بالله ولا يحلف، وكان يحفظ يمينه، والله يقول واحفظوا أيمانه. اليوم الناس هم طالعين يحلفون هم نازلين يحلفون، والله أقسم بالله اتصلت عليك والله العظيم ما اتصلت عليه، ما شاء الله، إيش هذا؟ أين تعظيم الله في قلبك؟ الله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، اليمين يكون عند الحاجة والضرورة. فكان عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب لا يحلف بالله أبدا، فقال بعض الناس لأجعلنه يحلف بالله، فجاء عند القاضي قاضي المدينة قال إن الأرض الفلانية التي لعبد الله بن جعفر في قبضتي هي لأبي واستولى علي في ذلك. فقال له القاضي اتق الله، أو يدعى على مثل عبد الله بن جعفر؟ قال هو ذاك. قال أين بينتك؟ قال لا بينة لي. قال اذهب فلا أسمع دعواك. قال لتسمعن أو لأذهبن إلى كذا وكذا. فالقاضي خاف، قال خلاص سأدعو عبد الله بن جعفر. فدعاه القاضي، فقال له القاضي إن هذا يدعي أن أرضك في المكان كذا هو له وأنك اغتصبته منه. قال أنت تعلم أنها أرضي ورثتها من أبي. قال الخصم علم القاضي لا يحكم به. قال فبينتك؟ قال ما عندي بينة، أكتفي بيمينك. فقال له القاضي قم واجلس بجانب المدعي واحلف أنها أرضك. فقال عبد الله بن جعفر وكانت هذه الأرض ذات قيمة عظيمة قيمت 100,000 دينار في زمانه. فقال عبد الله بن جعفر أيها القاضي أشهدك أنها له، ما كنت لأحلف بالله لأجل دنيا فانية. لأجل دنيا فانية؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يحلف لأجل الدين، لأجل العلم. لهذا بوب البخاري باب اليمين في الفتيا، باب اليمين في كذا، أبواب معينة. فينبغي علينا أن نحفظ أيماننا وأن نعرف كيفية إقامة البينات، وهذا خاص بأحكام القضاء. نعم.